يقول السائل: ما حكم عمل مسابقة باستحضار آية القرآن بأن يأتي لي الأول بكلمة ويطلب الآية التي وردت فيها هذه الكلمة، ثم المجيب يأتي بكلمة أخرى وهكذا؟ لا أرى بذلك بأسا، وهذا من التربية على دقة المحفوظ.